بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، وقال حدثنا محمد المثنى بن بشار واللفظ بن المثنى، وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنى التراب، ولقد وار التراب وياد بقنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن قشير رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد المثنى، نحن في كتاب المغازي والسير، قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار واللفظ بن المثنى واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب يعني يوم الخندق ينقل معهم التراب عليه الصلاة والسلام. ولقد وار التراب بياض بطنه. وقد وار التراب بياض بطنه. مواساة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عليه الصلاة والسلام، مواساة لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فينقل التراب من الخندق يوم يحفرون الخندق علشان الأحزاب يبون يأتون. أبو سفيان من معه يبون يأتون يهزون المدينة. فسار عبد الله بن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أشار قال يا رسول الله أننا هنا في بلادنا إذا خشينا قوما يأتوننا ونحن لا نقدر أن نردهم حفرنا خندق مثل الهلال كذا خندق مثل الهلال ونجعل البلد وراء ظهورنا والخندق أمام الناس ما يقدر يتجاوزون الخندق ونحن نصير محصنين. فأمر عليه الصلاة والسلام حفر الخندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فكان يحفر معهم ويشيل معهم التراب حتى إن يقول البراء إني لأرى تراب قد غطى بياض الطير عليه الصلاة والسلام مواساة لأصحابنا. وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته. أبينا نعم. وقال رحم الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. قول إمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول فذكر مثله ذكر من الحديث الأول أن الرسول ينقل معهم إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا لأنه غير البيت إن الأولى قد بغوا علينا كل واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن النبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي هازم عن أبي عن سالم بن سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر المهاجرين والأنصار. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال عن أبي حازم قال عن سالم بن سعد رضي الله عنه سالم بن سعد الساعدي قال قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب. قال جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نحفر الخندق وننقل التراب منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. الأول قال اغفر للأنصار والمهاجرين والأنصار، ولكن أخيرا عدلها فقال فاغفر للأنصار والمهاجرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وقال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. قول الامام مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرين. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا لعيش عيش الآخرة. قال شعبة وقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأخذ الأنصار والمهاجرة. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر نعم قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فأكرم الأنصار والمهاجرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروق قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجر. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. قال الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروق قالوا حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابو التياح يزيد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجرين. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر فانصر الانصار والمهاجرين. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا او قال على الجهاد شك حماد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت ثابت البناني قال أنا أنس بن مالك رضي الله قال أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق وهم يحفرون التراب وينقلونه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فيجاوبهم عليه الصلاة والسلام اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوعي رضي الله عنه يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من أخذها قال غطفان قال فزرعت ثلاث سرقات يا صباها فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا من الأكوين واليوم يوم الرضع فارتجز واتستنقذ اللقاء منهم واستلبست منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوين ملكت فأسجه. قال ثم رجعنا واردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينة. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوين يقول يزيد مولى لسلمة قال سمعت سلمة بن الأكوى رضي الله عنه يقول فريت قبل أن يؤذن بالأولى يعني الجمعة صلاة الجمعة. فخرجت يقول فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف وقال أخذت لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت من أخذها قال غطفان. قال فصحت بصوتي كله يا صباحا. وهكذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يحذر قوم ينشطهم ويقول لهم أخذت بعارينكم ولا سيهاجمكم جيش ولا شيء يصيح فأسمع ما بين لابتيها يعني ما بين الحرتين. يقول فأسمعت ما بين لابتيها ثم خرجت أعدو على رجولي. يقول حتى أدركتهم مسكون على بير فصرت تقدمتهم. يقول فقلت أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضا فرميتهم بسهم فأرميهم بالسهام حتى تركوا اللقاح كلها وحتى خلفوا 30 بردا. يقول فتبعتهم أيضا وكنت أرميهم وكنت فهربوا هربوا هربا جدا حتى أبعدوا. يقول فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء الصحابة معه وأنا في حالة هذه أريد. قلت يا رسول الله إنهم الآن إني قد حميت القوم حميت القوم من الماء فدعني ألحقهم. قال إذا ملكت فأسكح يا ابن الأكوع إنهم الآن يقرون يعني يعشون عند بني كذا يعني إنهم راحوا أبعد عليك. قال إذا ملكت فأسكح. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر الأقدي كلاهما عن كلمة بن عمار حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إكرمة وهو بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 شاة لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل ركية فإما دعا وإما بسك فيها. قال فجاجت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعت أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وإذا قال ورعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزل يعني ليس معه سلاح. قال فعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم جفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس. قال ألا تبايعني يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس في أوسط الناس. قال وإذا قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك. قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فدهك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم ابقني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة كل من مسلم حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم ثم حول السند وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار ثم حول السند فقال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن وهذا حديثه قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثنا أبي أبيه سلمة قال قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قدمنا الحديبية مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن 1400 1400 يعني 1400 العدد 1400 في الشاب الذي بايعوا في الشجرة. الحديبية أنا قريبة منه. قال وعليها 50 شاة لا ترويها. وعليها 50 شاة لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل رفية. يقول إن الرسول قعد على جبل الرفية ثم جاء بماء أو جاءه ماء ثم وضعت عليه الصلاة والسلام أصابعه أو أنه بصق فيه فقال تعال. يقول فسقينا وأسقينا سقينا حنا وأسقينا الغنم وأسقينا الإبل وأسقينا حتى روينا. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. ثم إن الرسول دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعت أول الناس. قال فبايعت أول الناس هذا سلمة. ثم بعد ذلك. ثم بايع وبايع. ثم بايع فقال يا سلمة. حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. فإذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت بايعتك رسول. قال وأيضا. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح. ورآني الرسول عليه الصلاة والسلام عزلا يعني ليس معه سلاح. فأعطاه جحفة. ثم بعد ذلك ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس. ثم كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة. قال ألا تبايعني يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا. قال وأيضا الآن. يقول فبايعته أيضا في آخر الناس. ثم قال لي يا سلمة أين هجفتك أو درقتك التي أعطيتك. وين درقتك؟ قلت أعطيتها عمي عامر رسول الله صار أعزل فأعطيته إياه. فقال فضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول. اللهم بغني هديدا. إنك كالذي قال الأول يعني مثل يقوله. قال الأولون يعني من الأمثال. إنك كالذي قال المثل الأول. اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. اللهم أعطني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. يعني أن عامر عمه أحب إليه من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض. يعني أهل مكة أرادوا الصلح من الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسلوا سهيل بن عمرو وأرادوا الصلح وصلحنا. فاصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله. قال وكنت ايش تبيعا. تبيعا لطلحة بن عبيد الله. قال اسقي فرسه وعسه اسقي فرسه واقوم بشؤونه. نعم. واخدمه واكل من طعامه. واخدمه واكل من طعامه. وتركت اهلي ومالي مهاجرا الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومالي مهاجرا الى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن واهل مكة واختلط بعضنا ببعض اتيت شجرة. يقول فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة مشى بعضنا إلى بعض أتيت الشجرة. نعم. فكسرت شوكها. فكسرت شوكها شوك الشجرة. نعم. فاضطجعت في أصلها. فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة. قال فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة وتحت الشجرة. نعم. فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلوا وقعدوا عنده. وجعلوا يقعون في الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يسبون الرسول من المشركين. فأبغضتهم تكلم عليهم. نعم. فتحولت إلى شجرة أخرى. يقول فتحولت إلى شجرة أخرى وتركتهم هي شجرتهم. نعم. وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينهم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمحاجرين. يقول فبينما نحو كذلك نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين. قتل ابن زنين. قتل ابن زنين. نعم. قال فاقتربت سيفي. ثم شددت على أولئك الأربعة. وهم رقود. فأخذت سلاحهم. فجعلته ضغثا في يدي. ثم ساقهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثم قلت والذي خرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. الذي كرم محمد عليه الصلاة والسلام لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه يعني ضربت رأسه. نعم. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرع. نعم. قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات. يقول وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز. يقال له محرز. نعم. يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس. رسول عليه الصلاة والسلام على فرس مجفف. على فرس مجفف. في 70 من المشركين. في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم. فنظر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين. نظر إلى المشركين فقال دعوهم اتركوهم. يقول لهم بدو الفجور. يقول لهم بدو الفجور. بدو الفجور نعم. وثناه. وثناه. وثناه طيب. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعفى عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتركهم. وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم. وأنزل الله تعالى الآية التي في الفتح. والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم, عليهم كلها ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة يعني انتهت الوقعة. فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل. نقول فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان منزل وهم المشركون. وهم مشركون. قال فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل. فاستغفر الرسول عليه الصلاة والسلام لمن رقي هذا الجبل الليلة. الليلة وهم تحته يعني يقعد يحرسهم بالجبل كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يصير طليعة للنبي عليه الصلاة وأصحابه لا يأتون بين غفار يهربون بالليل. نعم. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة. قل سلمة فرقيت الجبل هذا الجبل مرتين أو ثلاثا علشان أحرس الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قدمنا المدينة. قال ثم قدمنا المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباه غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بظهره مع رباه. مع رباه غلام له. نعم. وأنا معه. وأنا مع. نعم. وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الزهري. خرجت بفرس طلحة أنديه مع الإبل. نعم. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام. فساقه أجمع. فساقه أجمع. وقتل راعية. وقتل الراعي. قال. قال فقلت يا رباه خذ هذا الفرس فابلغه طلحة من عبيد الله. قال قلت يا رباه خذ هذا الفرس أعطيه عبيد الله. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد غاروا على صحيح. وأخبر الرسول أن المشركين قد غاروا على الإبل. نعم. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثة يا صباحا. ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة وناديت يا صباحا يا صباحا يا صباحا علشان ينبه القوم يلحقون الإبل اللي أخذت. نعم. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا أبدو الأكوع واليوم يوم الرضا. نعم. فألحق رجلا منهم فأسك سهما في رهله. فحقت رجلا منهم فأسك سهما في ظهره حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. فخلص نصل السهم إلى كتفه. نعم. قال قلت خذها. قال خذها وأنا أبدو الأكوع واليوم يوم الرضا. اليوم يوم الرضا. نعم. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعكر بهم. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعكر بهم حتى تركوا الإبل. نعم. فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة. شجرة. فجلست إلى أصلها. فجلست إلى أصلها. نعم. ثم رميته فأقرت به. ثم رميته فأصبته. يعني حتى إذا أتاه رماه بالسهم. نعم. حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه. حتى إذا تضايق الجبل ودخلوا في تضايقه. علوت الجبل. علوت الجبل فوق. نعم. وصرت أرميهم بالحجارة. فجعلت رديهم بالحجارة. قلت أرميهم بالحجارة على رؤوسهم. نعم. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. أقول فما زلت كذلك حتى ما خلفت ما بقي بعير من زوج الرسول عليه الصلاة والسلام إلا خلفته وراء ظهري. وخلوا بيني وبينه. حتى خلوا بيني وبينه وهربوا بأنفسهم. ثم اتبعتم أرميهم متى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا. فلازلت أرميهم أتبعهم أرميهم حتى ألقوا 30 بردا يعني جبة و30 بردا يعني رمحا. جبة و30 رمحا. نعم. يستخفون عشان يهربون عني لا أرميهم. نعم. ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الهجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خلفت شيئا وتركوه ولحقتهم إلا جعلت عليه حجارة من شيئا يعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأصحابه حتى أتوا مضايقا من ثنية يعني اللي هربوا. فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون. وجلست على رأس قرن قال الفزاري ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا لقينا من هذا القرحة يعني الأذى الجرح والله ما فارقنا منذ أصبحنا إلى الآن حتى انتزع كل شيء في أيدينا قال فليقم إليه نفر منكم أربعة قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل فوق نعم. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني قلت لهم هل تعرفوني يعني قالوا لا ومن أنت ما نعرفك قال قلت أنا ابن الأكوى والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني والذي كرم محمد عليه الصلاة وجه محمد لا يدركني أحد إلا أطلب رجلا منكم ولا يدركني أحد نعم. قال قال أحدهم أنا أظن نعم ظن. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما برحت مكاني في الجبل يعني حتى رأيت جيوش الرسول عليه الصلاة والسلام يتخللون الشجرة نعم. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري على إثره المقداد بن الأسود الكندي قال فأخذت بعنان الأخرم نعم. قال فولوا مدبرين قلت يا أخرم اهزرهم لا يقطعوك قال قلت يا أخرم الحقهم لا يخدعوك نعم حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وأصحابه قال يا سلمى إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحول بيني وبين الشهادة يقول فقال يا سلمى إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحول بيني وبين الشهادة قال فخليته فالتقى هو عبد الرحمن فتقه عبد الرحمن الفزاري فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتهول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فطعنه قال فتحول عن فرسه ولحق أبو قتادة عبد الرحمن فطعنه قتله يعني قتل هذا الشخص قتله أبو قتادة فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم عادوا على رجلي يقول سلمة فوالذي كرم الرسول عليه الصلاة والسلام لتبعتهم على رجلي أجري على رجولنا حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب الرسول أحدا ولا غبارهم شيئا يعني رحت بعيد عنهم حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يعدلوا القوم الجيوش اللي هربت عدلوا إلى شعب فيه ماء قبل الغروب يقال له ذو قرد يشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا إلي عادوا وراءهم أتبعهم نعم فهربوا تركوا الماء وهم عطاش أجليتهم عنه نعم فما ذاقوا منه قطرة من الماء قطرة نعم قال يخرجون فيشتدون بالثنية يربون بالثنية نعم. قال فعادوا فألحقوا رجلا منهم فأسكه بسهم في نغض كتفيه نعم. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال يا ثقلته أمه نعم أكوأه بكرة نعم أكوأه بكرة أكوعة بكرة. نعم. قال قلت نعم يا عدو نفسي. قال قلت نعم يا عدو نفسي. نعم. أكوعك بكرة. أكوعك بكرة. نعم. قال وأرد فرسين. نعم. وأردوا فرسين على ثنية. قال وأردوا فرسين على ثنية. نعم. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهما فرسين أقودهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مزقة. قال ولحقني عامر ابن الأكوع بصفيحة بسطيحة. نعم. سطيحة. نعم. فيها مزقة. مزقة من لبن. مزقة من لبن. وسطيحة فيها ماء. سطيحة فيها ماء. فتوضعت وشربت. يقول فتوضعت وشربت اللبن. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الماء. ثم أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام هو على الماء. الذي أليتهم عنه. الذي جليتهم عنه. فقلت يا رسول الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبلة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشي من الإبل التي استنقذتها من القوم. وإذا هو يشفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها وكبدها. قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال قلت يا رسول الله أعطني 100 من الصحابة أعطني 100 نلحق القوم ما نترك منهم ولا واحد إلا نقتله. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك الرسول عليه حتى بدت نواجذه. حتى بدت نواجذه في ضوء النهار. قال يا سلمة إذا ملكت أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم. كنت أراك قد كنت فاعلا؟ قال نعم يا رسول الله. والذي أكرمك؟ والذي أكرمك بالحق. قال قال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. قال إنهم الآن ليقرون يتعشون في أرض غطفان بعيد. نعم. قال فجاء رجل من غطفان فقال نهر لهم فلان جزورة. ثم جاء واحد من غطفان فقال إنهم أتوهم أتوا غطفان ونحر لهم واحد من جزورة. فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. فلما رأوا كشفوا جلدها يبنونها يأكلونها يقطعونها ويأكلون منها رأوا غبار. فقالوا أتاكم القوم. فقالوا أتاكم القوم. فخرجوا هاربين. خرجوا هاربين وتركوا الناقة مسروقة. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. لما أصبحنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان خير فرساننا اليوم. اليوم أبو قتادة. وخير رجالتنا سلمة. وخير رجالتنا سلمة بن أكوع. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين. قال ثم أعطاني الرسول عليه الصلاة والسلام سهمين. سهم الفارس وسهم الراجل. سهم الفارس وسهم الراجل. فجمعهما لي جميعا. جمعهما لي جميعا عليه الصلاة والسلام. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضداء. ثم أردفني الرسول عليه الصلاة والسلام وراءه على العرض ناقته. راجعين إلى المدينة. راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا. قال إن راجعين فكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا لا يسبق ركضا إذا ركض ما يسبق. فقال هل من مسابق هل من مسابق إلى المدينة. قال هل من مسابق فجعل يعيد ذلك. فجعل يكرر هذا ويعيده هل من مسابق. فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام هذا سلم يتكلم يا رسول الله تأذن لي أن أجلس أسبقه. قال إن شئت. يقول فنزلت فجريت أنا وياه فجرى. يقول فلحقته ويركض وأنا أركض حتى لحقته ووضعت يدي على كتفه ثم تعديت وتركته سبقه سلم. ثم إني رفعت وأتى ألحقه قال فأسكه بين كتفيه. فأضع يدي بين كتفيه. نعم. لحقه يجري فلحقه وجعل يده بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة ويجري وأنا أجري سبقته. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليالٍ حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما لبثنا إلا 3 أيام في المدينة حتى خرجنا إلى خيبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم. يتكلم الشعر تالله لولا الله ما اهتدينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وثبت الأقدام إلا قينا وانزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه من هذا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا المرتجز قال أنا عامر قالوا عامر بالأقوى قال غفر لك ربك قال غفر الله له فقالوا قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه لإنسان يخصه إلا استشهد ما استغفر الرسول عليه الصلاة والسلام لإنسان يخصه إلا استشهد إلا مات قتل نعم. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لو ما متعتنا بعامره يعني أبقيته لنا نعم. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول يقول فلما أتينا خيبر وأتينا الحصن الكبير خرج ملكهم مرحبا وهو يرتجز أن الذي سمتني أمي مرحبا شاك السلاح قتل مجرب إذا الحروب أقبلت تلحب إذا الحروب أقبلت تلهبوا قال برز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر مغامر طيب قال فاختلفا ضربتين ووقع سيف مرهب في ترس عامر في ركبتي وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكله فكانت فيها نفسه موته قال سلمت فقريت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه إذا نفر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون بطل أجر عامر لأنه يعني قتل نفسه فقال كذبوا من قال هذا كذبوا قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال ذلك قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمج فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله قال لأعطين الراية غدا يعني الصبح الليل جاء علي وقالوا إنه أرمت فجاء به يحجونه فلما وصل الرسول تبل في عينيه فبرئ ثم قال اذهب إلى خيبر فقال على ماذا قال على أن يؤمنوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إنهم أطاعوك لذلك وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب لما وصلوا خيبر ذهب علي رضي الله عنه فخرج له مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب الهروب أقبلت تلحب فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوكيلكم بالسيف وفيهم بالسائك إلى السندرة أوكيلكم بالسيف كاعد فضرب مرحب وقسمه نصفا ثم كان الخط على يديه فضرب رأس مرهب فقتله ثم كان الخط على يديه ثم قفلوا الباب لاحظ لما قتل مرحب شيخهم قفلوا الباب وهو حديد فأخذ علي بجرفة الباب على جرفة الباب ونزعه ورماه وراه ثم دخل الحسن بالقوة غصب عليه. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن كريم بن عمار بهذا الإسناد بطول بهذا الحديث بطوله أو حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن كريم بن عمار بهذا. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أكرمة بن عمار بهذا الحديث بهذا الإسناد وهذا الحديث الطويل ثم ولا سند ثم محول السند فقال حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا النضر بن محمد النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار بهذا بن عمار بهذا بهذا الحديث على طوله. قال رحمه الله حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أزفركم عليهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا عماد بن سلمة عماد بن سلمة قال عن ثابت عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا 80 رجلا من أهل مكة نزلوا من التنعيم على رسول الله على الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية ومسكهم الصحابة مسك اليد مسكوهم مسك اليد أخذوهم وأتوا به من الرسول عليه الصلاة والسلام فاستحياهم وأرسلهم إلى مكة استحياهم جعلهم أحياء وعفى عنهم وكف عنهم أنزل الله عز وجل إلى مكة وأنزل الله تعالى الآيات الذي في الفتح هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم قال رحم الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عماد بن سلمة أن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فراها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر خنجر قالت اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحك قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني انا انس رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم اتخذت يوم هنين اتخذت يوم حنين خنجرا ببطنها تكب بطن خنجر خنجر هو اللي راس مثل راس السيف مسلح حطها بكفيه على بطنها قال فكان معها يوم حنين فقال فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله أم سليم معها خنجر حذفت على بطنها فرآه الرسول عليه الصلاة فضحك وقال ما هذا يا أم سليم قالت يا رسول الله عندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه عندنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه بهذا الخنجر قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك الطلقاء اللي هم مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن تعالى وتقدس معك كفى وأحسن ربنا قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. كل إمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا عماد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عم أنس قال في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث ثابت أنها وضعت خنجر في بطنها وقال لها الرسول هذا قالت أطعن به المشركين لدنوا مني إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جابر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غذا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت. ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغزو بأم سليم ونسوة معها يشفين الجرحى ويشفين المرضى ويقول الناس يعني جائز أن تغزو بالنساء معك الإنسان وقاتل معك يشفين الجرحى ويشفين المرضى إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو ابو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم احد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بعجفه قال وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النفس وكسر يومئذ قوسين وثلاثا قال وكان فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انظرها لأبي طلحة قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم ناري دون نارك قال فلما ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القلب على متونهما ثم تفرغان في أفواههم في أفواههم ثم ترجعان فتملانها ثم تجيان تفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال ابن أبي عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة قال حدثنا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس كان يوم أحد انهزم الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يرمي مجوب عنه بعجفة قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزر وكان أبو طلحة راميا شديد الرمي يعني ما يمكن تسقط سهمه إلا بلحم لا يمكن أن تسقط السهم إلا بلحم قال وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة قال فكان الرجل يمر معه الجعبة قال وكان الرجل يمر فيقول انثر نبلك لأبي طلحة نعم قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم قال ويشرف الرسول عليه الصلاة والسلام فينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم يقول أبو طلحة يا نبي الله لا تشرف يصيبك سهم من سهام نهري دون نهرك نحري دون نحرك فقال قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان يقول أبو طلحة ولقد رأيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سليم ونسى معهن ينقلن القرب يملأن القرب ماء ثم يفرغنه بأفواه من أصيبه ومن أصيبه مضطجع يفرغن بإسكين هذا ورش جسد هذا إلى آخره ثم ترجعان فتملأنها ثم ترجعان فتملأن القرب وتجيء بها إلى القوم الذين أصيبون ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثا من النعاس يعني يجيه نعاس من الله قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد النبي أن يزيد بن حرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأكبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يدرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن ويداوين الجرحى ويهزين من الغنيمة وأما بسهم فلم يدرب لهن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الأطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه محمد قال عن يزيد بن هرمز عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس أن نجدة كتب إلى ابن عباس كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه يغزو بالنساء قال أخبرني هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يضرب لهن بسهم إذا غزونا معه وهل كان يقتل الصبيان وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم الأعدى يقتلهم ومن كان ومتى ينقضي يتم اليتيم ومتى ينقضي يتم اليتيم متى يصير له يتيم نعم وعن الخمس لمن هو وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس رضي الله كتب إليه ابن عباس أما بعد فإنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه يغزو بالنساء كتبت تسألني هل كان الرسول يغزو بالنساء نعم إنه يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى يداوين الجرحى ويسكين المرضى إلى آخر ويهذين من الغنيمة ويعطون من الغنيمة رضخ لا ما هو أسهم نعم وأما بسهم فلم يضرب لهن أما أسهم فلم يضرب لها سهم ولكن يرضخ لهن رضخ يعطيهن عطاء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان وإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وإن وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم اليتيم متى يصير ما هو يتيم ينقضي يتم ينفسخ يتم ويعطى حلاله يعني إذا كان محجورا عليه متى يعطى حلاله قال فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ يقول ابن عباس لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف عقله ضعيف مثل حق الطفل مثل عقل الطفل بعض الناس تنبت لحيته وعقله ضعيف ما من عقل مثل الطفل فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم فإذا أخذ من صالح ما يأخذ الناس فلا فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو كتبت تسألني عن الخمس هو لنا لكن الناس رفضوا منه